بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال 15 من سلسلة الأسئلة الصوتية في أهم فتاوى الخمس عند المحدثين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله سرهما. السؤال: هل يكفي في استحقاق الخمس أن ينتسب الإنسان إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله بالأم، أم لا بد من الانتساب إليه بالأب؟ قلنا سابقا أن الخمس يقسم إلى قسمين: القسم الأول هو حق الإمام ويشمل سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربة، والقسم الثاني هو ما يعطى لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم، أي من السادة الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله. وهنا حصل الخلاف: من انتسب إلى النبي عن طريق أمه، يعني أمه من السادة، أما أبوه ليس من السادة، هل يستحق أن يعطى من الخمس إذا كان محتاجا؟ هل يعطى حق السادة أي الجزء الثاني من الخمس إذا كان محتاجا؟ ما يذهب ويفتي به الشيخ يوسف قدس الله سره الشريف، الجواب نعم، يكفي أن ينتسب الإنسان المحتاج المؤمن إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله عن طريق أبيه أو عن طريق أمه، يعني يكفي الانتساب إليه بالأم. هذا اللي نسميه إحنا الميرزي، في البحرين نطلق عليه هذه التسمية، لما نقول إنسان فلان ميرزي، ميرزي بمعنى أنه سيد من جهة أمه، أما أبوه فهو من العوام. الشيخ يوسف يفتي بأنه لا فرق في الانتساب عن طريق الأبي أو عن طريق الأم. ليش؟ يقول إن أولاد البنت هم أولاد في الحقيقة وليس في المجاز، وبالتالي من انتسب إلى النبي عن طريق أمه فهو فعلا ولد النبي حقيقة، يصح أن نقول فلان ابن النبي حقيقة، كما كان وضع الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. وبالتالي فإن كل الآثار الشرعية تترتب عند الشيخ قدس سره على أولاد البنت كما هي مترتبة على أولاد الأولاد، يعني لا فرق بين من انتسب إليه صلى الله عليه وآله عن طريق أبيه أو عن طريق أمه. من ضمن هذه الآثار استحقاق الخمس حق السادة فيما لو كانوا محتاجين، وتحريم الزكاة الواجبة عليهم، يعني كما يستحق الميرزي الذي انتسب إلى النبي عن طريق أمه كما يستحق الخمس، يحرم عليه الزكاة الواجبة إذا كانت من العوام. أما الشيخ حسين علامة البحرين رضوان الله تعالى عليه، فيذهب إلى ما ذهب إليه المشهور من فقهاء الشيعة، وهو عدم الاستحقاق. من انتسب إلى النبي عن طريق أمه لا يستحق الخمس، ويمكن أن يعطى من الزكاة الواجبة. هذه الفتوى هي الفتوى المشهورة والتي أيضا يذهب إليها الشيخ حسين قدس سره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.